بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحق مع الحق على ألحانه الحلوة تصح الأماني. مع الحق نجد حلاوته في القلوب ونعرف مكانه في حنايا النفوس. أغلى من العمر وأحلى من الحياة. مع الحق فيه حياة الروح وفي سبيله ذهاب الروح. يبقى أشم من الرواسي وأخلد ما على الأرض. مع صوت الحق يقدم مركز الشباب بجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشريف الثاني للأناشيد الإسلامية. شباب الحق، يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. إن للدين لحق دونه الأرواح تفدى. دونه الأرواح تفدى. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. إن للدين لحق دونه الأرواح تفدى. دونه الأرواح تفدى. فبذلوا كل نفيس واتركوا أخذا وردا. فبذلوا كل نفيس واتركوا أخذا وردا. ودعوا النوم لقوم يحسبون النوم سعدا. يحسبون النوم سعدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. إن للدين لحق دونه الأرواح تفدى. دونه الأرواح تفدى. خاب مسعى كل شخص هدم الدين وهدى. خاب مسعى كل شخص هدم الدين وهدى. وإلى الأخلاق فاسعوا فبها تسمون قصدا. فبها تسمون قصدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. إن للدين لحق دونه الأرواح تفدى. دونه الأرواح تفدى. ما عهدنا الشعب ينجو بسواها أن تردى. ما عهدنا الشعب ينجو بسواها أن تردى. يا رأى الله شبابا منهم الفخر تبدى. منهم الفخر تبدى. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. إن للدين لحق دونه الأرواح تفدى. دونه الأرواح تفدى. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. يا شباب الحق هيا نبني للإسلام مجدا. إن للدين لحق دونه الأرواح تفدى. دونه الأرواح تفدى. لحن القلود. أمة الإسلام يا لحن الخلود. يا بناة المجد في هذه الدنا. هذه دعواتكم تنشودكم. فازرعوا بالحق هذا الوطن. فازرعوا بالحق هذا الوطن. أمة الإسلام يا لحن الخلود. يا يا بناة المجد في هذه الدنا هذه دعواتكم تنشودكم فازرعوا بالحق هذا الوطن. سيدوا للعلم فيها هرما شامخا إن العلا غاياتنا نحن بالأخلاق نمشي قودما وعليها فلتقم دولاتنا وعليها فلتقم دولاتنا أمة الإسلام يا لحن الخلود يا بناة المجد في هذه الدنا هذه دعواتكم تنشودكم فازرعوا بالحق هذا الوطن. وبغير الدين لا نجدي إذن فلتكن بالدين قومياتنا أمة الإسلام كنا وسطا هكذا القرآن قد حدثنا هكذا القرآن قد حدثنا أمة الإسلام يا لحن الخلود يا بناة المجد في هذه الدنا هذه دعواتكم تنشودكم فازرعوا بالحق هذا الوطن. فارفعوا راياتكم عالية لن تنالوا الخلد إلا بالعنا يا شباب الدين هذا يومكم فاعملوا بالجد تحظوا بالمنى فاعملوا بالجد تحظوا بالمنى أمة الإسلام يا نحن الخلود يا بناة المجد في هذه الدنا هذه دعواتكم تنشودكم فازرعوا بالحق هذا الوطن. فلندع قولا محال أبدا ليت في الدنيا محال عندنا أيها الشبان وأنتم آمني فلنكن رواد مستقبلنا فلنكن رواد مستقبلنا أمة الإسلام يا لحن الخلود يا بناة المجد في هذه الدنا هذه دعواتكم تنشودكم فازرعوا بالحق هذا الوطن. يا بني الإسلام قد طال الكرى فلنفق يا قوم من رقداتنا يا بني الإسلام هبوا للندى فلنعد بالجد محتلاتنا فلنعد بالجد محتلاتنا أمة الإسلام يا لحن الخلود يا بناة المجد في هذه الدنا هذه دعواتكم تنشودكم فازرعوا بالحق هذا الوطن. أمة الإسلام يا لحن الخلود يا بناة المجد في هذه الدنا هذه دعواتكم تنشودكم فازرعوا بالحق هذا الوطن فازرعوا بالحق هذا الوطن. نداء مجدد نداء يجلجل في مسمعي فأصغي ويفر الزمان معي وتهتف بالكائنات تتفق فأنهض والفجر في إصبعي فأنهض والفجر في إصبعي. نداء يجلجل في مسمعي فأصغي ويصل الزمان معي وتهتف بالكائنات تتفق فأنهض والفجر في إصبعي فأنهض والفجر في إصبعي. لقد طال شوق الوجود إليك وكل مناه يراها لديك مكانك في الدهر يهفو إليك وعدلك فيه يدل عليك وعدلك فيه يدل عليك. نداء يجلجل في مسمعي فأصلي ويصلي الزمان معي وتهتف بالكائنات السبق فأنهض والفجر في إصبعي فأنهض والفجر في إصبعي. حنانك يا سائلي أن أعود وأحيي حضارة خير الجدود حضارة قومي دين الإله وليس سواها منار الوجود وليس سواها منار الوجود. نداء يجلجل في مسمعي فأصلي ويصل الزمان معي وتهتف بالكائنات السبق فأنهض والفجر في إصبعي فأنهض والفجر في إصبعي. إذا الأمس كان كما لا نشاء فما اليوم إلا بشير الرجاء سنفرش درب الغد المرتجى شموسا وجلت شموس الفدا شموسا وجلت شموس الفدا. نداء يجلجل في مسمعي فأصغي ويصل الزمان معي وتهتف بالكائنات السبق فأنهض والفجر في إصبعي لئن راح إثر الشهيد الشهيد فعن دربه كلنا لن نحيد فراية عقبة في كفنا وفي زحفنا خالد بن الوليد نداء يجلزل في مسمعي فأفضي ويفضي الزمان معي وتهتف بالكائنات اتفق فحيث نسير يسير النهار ويختال عز ويزهو انتصار يمينا سنمحو ظلام الورى فليس أمام الشموس جدار نداء يجلزل في مسمعي فأصلي ويصل الزمان معي وتهتف بالكائنات اتفق نداء يجلجل في مسمعي فأصغي ويصغي الزمان معي وتهتف بالكائنات اتفق فأنهض والفجر في إصبعي بقرآني وإيماني وتكبيراتي إخواني أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني عواطفنا براكين تثور وما لها حين ويزكي عزمنا الدين إلى العلياء والشان أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني لنا بمحمد مدل وبالأصحاب نتصل سنفعل مثل ما فعلوا ببدر يوم فرقاني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني في مكة لي أشقاء وفي بغداد أبناء وفي جله أحباء وجند الله أعواني هو الإسلام رافعنا وللأمجاد دافعنا غدا تجوي مدافعنا تدك معاقل الجاني من المحراب ننطلق بغير الله لا نثق أسودا حين نستبق إلى الهيجاء بميداني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني. بلادي ليس يحصرها مكان بلادي لا تضارعها بلاد وأرضي أينما رفع الأذان بلادي لا تضارعها بلاد وأرضي أينما رفع الأذان فإن ضاقت عليك الأرض يوما وضاع الحق وانقبض الأمان ففينا لن ترى حقدا وبغضا وفينا لن ترى حرا يهان وفينا لن ترى حرا يهان بلادي ليس يقطرها مكان بلادي ليس يقطرها زمان بلادي لا تضارعها بلاد وارضي أينما رفع الأذان أحباء وإخوان جميعا ويغمرهم مدى الدهر الحنان ففي أجوائهم حب وود فلم ير مثلهم إنس وجان فلن ير مثلهم إنس وجان بلادي ليس يقطرها مكان بلادي ليس يقطرها زمان بلادي لا تضارعها بلاد وأرضي أينما ركع الأذان وأرضي أينما ركع الأذان بلادي دوحة من غير باب وروض لا تغاهيه الجنان ومأوى في ظلال الحق نور وفي وصف الهدى كل اللسان وفي وصف الهدى كل اللسان بلادي ليس يقطرها مكان بلادي ليس يقطرها زمان بلادي لا تضارعها بلاد وارضي اينما ركع الاذان رفعنا مصحف الرحمن يمنا وباليسرى لقد رفع السنان نجاهد من يحاربنا حقودا ونثبت حينما يجري الجبان ونثبت حينما يجري الجبان بلادي ليس يحصرها مكان بلادي ليس يحصرها زمان بلادي لا تضارعها بلاد وارضي اينما رفع الاذان وهذه أينما ركع الأذان رجال إن تبدى الظلم يوما ونورا إن تجاهله الزمان فإن أت صادقا فالصدق شاني وقولي لا يكذبه العيان وقولي لا يكذبه العيان بلادي ليس يحصرها مكان بلادي ليس يحصرها زمان بلادي لا تضارعها بلاد وارضي اينما رفع الاذان وارضي اينما رفع الاذان بلادي ليس يحصرها مكان بلادي ليس يحصرها زمان بلادي لا تضارعها بلاد وارضي اينما رفع الاذان وارضي اينما رفع الاذان إيماننا قوي إيماننا قوي وديننا رشيد وعزمنا فتي ودربنا سديد إيماننا قوي وديننا رشيد وعزمنا فتي ودربنا سديد وهمة تعدونا لكل ما يفيد قوامها إيمان ومجدها سديد قوامها إيمان ومجدها سديد إيماننا قوي وديننا وعزمنا فتيل ودربنا سديد إيماننا قوي وديننا رشيد وعزمنا فتيل ودربنا سديد وهمة تعدونا لكل ما يفيد قوامها إيمان ومجدها سديد قوامها إيمان ومجدها سديد لا شيء يعترينا لخوف أو وعيد فربنا يحمينا وربنا مجيد لا شيء يعترينا لخوف أو وعيد فربنا يحمينا وربنا مجيد إسلامنا نظام وظله مديد وعدله إحكام لخيرنا يفيد وعدله إحكام لخيرنا يفيد إيماننا قوي وديننا رشيد وعزمنا فتي ودربنا سديد إيماننا قوي وديننا رشيد وعزمنا فتي ودربنا سديد وهمة تعدونا لكل ما يفيد قوامها إيمان ومجدها سديد قوامها إيمان ومجدها سديد وجنة نرجوها وعيشها رغيد فهيا للفردوس وظلها المديد وجنة نرجوها وعيشها رغيد فهيا للفردوس وظلها المديد منارنا قرآن ونهجه فريد وحكمه فرقان لمجدنا يعيد وحكمه فرقان لمجدنا يعيد إيماننا قوي وديننا رشيد وأجرنا فتي ودربنا سديد إيماننا قوي وديننا رشيد وأجرنا فتي ودربنا سديد وهمة تحدونا بكل ما يفيد قوامها إيمان ومجدها شريد وديننا نفديه بالمال والوليد ووعدنا نعطيه وعنه لا نحيد وديننا نفديه بالمال والوليد ووعدنا نعطيه وعنه لا نحيد الموت لا نخشاه فبأسنا شديد شهادة نرجوها فطوبى للشهيد إيماننا قوي وديننا رشيد وعلمنا فتي ودرسنا جديد إيماننا قوي وديننا رشيد وعلمنا فتي ودرسنا جديد وهمة تهدونا لكل ما يفيد قوامها إيمان ومجدها شديد إيماننا قوي وديننا رشيد وعزمنا فتي ودربنا سديد إيماننا قوي وديننا رشيد وعزمنا فتي ودربنا سديد وهمة تهدونا لكل ما يفيد قوامها إيمان ومجدها تليد سائر للقمة أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كاذر بالذل إني لست أرضى بالخنوع سائر للقمة العلياء في عزم مريع عاشق النور فيسري في دمائي وضلوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كاذر بالذل لست أرضى بالخنوع سائر للقمة العلياء في عزم مريع أعشق النور فيسري في دمائي وضلوعي أنا رجعي لديني لست عبدا للحمارة ليس يخدعني بريق إنني أخشى دمارة بل أحب الدين والدين منار وحضارة قد رأيت الغرب يهوي وراء الناس انحدارة أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أرضى بالخنوع سائر للقمة العلياء في عزم مريع أعشق النور فيسري في دمائي وضلوعي أنا رجعي وقلبي سوف يشقى للكفاح يكره الدجور يهفو لي تباشير الصباح لم تزعجعه طروف الدهر أو هوج الرياح واثق في الدين حتى لو تردى في الجراح أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أرضى بالخنوع سائر للقمة العلياء في عزم مريع أعشق النور فيسري في دمائي وضلوعي أنا رجعي لحقي ليس يثنيني رجوعي كافر بالذل إني لست أرضى بالخنوع سائر للقمة العلياء في عزم مريع أعشق النور فيسري في دمائي وضلوعي للحق والقلم للحق خلقت وللقلم كهنت وحبه ما بدمي للحق خلقت وللقلم كهنت وحبه ما بدمي أرقدت بحبهما الدنيا وحملت العزة للأمم أرقدت بحبهما الدنيا وحملت العزة للأمم فكانت قبلي في ظلمي والعالم كان بلا قيمي فكانت قبلي في ظلمي والعالم كان بلا قيمي ويهود الذلة تحكمه بشرائع كانت للعجم ويهود الذلة تحكمه بشرائع كانت للعجم أخذت لنجته روحي وتموت بنفسي عن ألمي أخذت لهجته روحي ودمرت بنفسي عن ألمي وقلت جهادي محتسبا لأنير له كل الظلم وقلت جهادي محتسبا لأنير له كل الظلم فجاء في فضلي معتردا وتمنى أني لم ألمي فجدا في فضلي معتردا وتمنى أني لم ألمي لكن الآتي لي وحدي لأعيد البشر لكل فمي فؤادي دستور الدنيا وبداه بدار نذرت دمي فؤادي دستور الدنيا وبداه بدار نذرت دمي بجهادي يعلي منهجه فأنا للحق وللقلم بجهادي يعلي منهجه فأنا للحق وللقلم للحق خلقت وللقلم كونت وحب ما بدمي للحق خلقت وللقلم كونت وحب ما بدمي أنقذت بحبهما الدنيا وحملت العزة للأمم فتى الإسلام فتى الإسلام يا دين الشباب جزاك الله من خير الثواب فلولا صحبتي لك وصحابي لكنت اليوم أحقرك التراب فتى الإسلام يا دين الشباب جزاك الله من خير الثواب فلولا صحبتي لك وصحابي لكنت اليوم أحقرك الترابي فإن الباز للباز قرين ويأبى أن يطير مع الغراب ولا تسأل عن الشبان يوما ولكن سل عن أصحاب الشباب فتى الإسلام يا دين الشباب جزاك الله من خير الثواب فلولا صحبتي لك وصحابي لكنت اليوم أحقرك التراب شباب اليوم قد كلوا وملوا وغاصوا في متاهات السراب وظنوا أنما الدنيا طعام ونوم والتذاذ بالشراب فتى الإسلام يا دين الشباب جزاك الله من خير الثواب فلولا صحبتي لك وصحابي لكنت اليوم أحقرك التراب وسبي للعدو ألا تراهم يقلبهم على كل اغتراب شيوخ في الحقيقة لا مراء وإن كانوا بأعمار الشباب فتى الإسلام يا دين الشباب جزاك الله من خير الثواب فلولا صحبتي لك وصحابي لكنت اليوم أحقرك التراب فتى الإسلام للإسلام ذخر وفي الميدان كالأسد الغضاب مع الإخوان محبوب كريم وفي الأعداء مرفوع الجناب فتى الإسلام يا دين الشباب جزاك الله من خير الثواب فلولا صحبتي لك وصحابي لكنت اليوم أحقرك التراب وإنا في حمى الدنيا ضيوف ونطلب ما نشاء من المتاب وأعددنا رقائبنا بشوق إلى دار المثابة والمآب فتى الإسلام يا دين الشباب جزاك الله من خير الثواب. فلولا صحبتي لك واصحابي لكنت اليوم فرك التراب فتى الإسلام يا زين الشباب. جزاك الله من خير الثواب. فلولا صحبتي لك واصحابي لكنت اليوم أحقرك التراب عهد الهدى. فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي. أطل على الناس عهد الهدى فبشراك بالوافد المكرم. فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي. أطل على الناس عهد الهدى فبشراك بالوافد المكرم. هلمي هلمي به نحتفي ونعلن عن فرحة المقدم. أعيذك من نزغات الهوى وفي موسم الخصب أن تحرمي. فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي. أضل على الناس عهد الهدى فبشراك بالوافد المكرم. على عتبات الرضا والسلام أطيل الوقوف ولا تسأمي. فإن جاد بالعفو رب السماء فحسبك ذلك من مغنمي. فيها هنا في رحاب الهدى ولله ما نفس فاستسلمي. أقل على الناس عهد الهدى فبشراك بالوافد المكرم. أيا نفس إنا نشق الطريق على شوك محنتنا المؤلم. نريد لأمتنا أن تفيق على المنهج الواضح القيم. فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي. أقل على الناس عهد الهدى بشراك بالوافد المكرم. نريد الحياة التي ترتقي وتسمو بها همة المسلم. سنجهر بالأمر بين الأنام ونصدع بالحق ملء الفم. فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي. أقل على الناس عهد الهدى فبشراك بالوافد المكرم. ونخلع قيد الهوان الثقيل وننهض من كهفنا المظلم. ونكتب بالنور فتحا جديد وبدرا نسطرها بالدم. فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي. أطل على الناس عهد الهدى فبشراك بالوافد المكرم. فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي. أطل على الناس عهد الهدى فبشراك بالوافد المكرم. وراء الحدود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شجي وطرف شرود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شجي وطرف شرود. تناجي ربوع الهوى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شجي وطرف شرود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شجي وطرف شرود. تناجي ربوع الهوى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود. وتسأل في حيرة هل نعود، وتنظر حيث الأسى والضياع وحيث يرين الظلام الحقود، فتغلي مراجلك السائرات وتبعثها صيحة كالرعود، وتبعثها صيحة كالرعود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف جرود؟ أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف جرود؟ تناجي ربوع الأرى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود، وتسأل في حيرة هل نعود. فلسطين يا مدرج الأنبياء ويا معلما في طريق الخلود، فلسطين يا مدرج الأنبياء ويا معلما في طريق الخلود، إليك سننهض يوما قريب وتزحف بالحق منا الجنود، وتزحف بالحق منا الجنود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ تناجي ربوع الأرى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود، وتسأل في حيرة هل نعود. هم المؤمنون هم الصادقون هم الصفوة الراكعون السجود، هم المؤمنون هم الصادقون هم الصفوة الراكعون السجود، وهم قدر الله يوم النزال إذا وقعوا بالدماء العهود، إذا وقعوا بالدماء العهود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ تناجي ربوع الأرى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود، وتسأل في حيرة هل نعود. أليسوا من القادة الفاتحين سلالة مجد عريق تليد، أليسوا من القادة الفاتحين سلالة مجد عريق تليد؟ ترى في الجوانح نور السماء وروح أسامة وابن الوليد، وروح أسامة وابن الوليد. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ تناجي ربوع الأرى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود، وتسأل في حيرة هل نعود. كأني بهم قد أجابوا النداء وطاروا شهيدا وراء شهيد، كأني بهم قد أجابوا النداء وطاروا شهيدا وراء شهيد، وأشرق فجر المنى والفتوح وجلجل بالنصر فيك النشيد، وجلجل بالنصر فيك النشيد. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شديد وطرف شرود؟ تناجي ربوع الأرى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود، وتسأل في حيرة هل نعود. أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شجي وطرف شرود؟ أخي هل وقفت وراء الحدود بقلب شجي وطرف شرود؟ تناجي ربوع الهوى والشباب وتسأل في حيرة هل نعود، وتسأل في حيرة هل نعود، وتسأل في حيرة هل نعود. عصبة الرحمن. يا عصبة الرحمن يا أخوة الإيمان، إنا على عهد قد طاله الديان، قد طاله الديان. يا عصبة الرحمن يا أخوة الإيمان، إنا على عهد قد طاله الديان، قد طاله الديان. نفس موحدة وسواد وسنان وقوة تبقى في السلم والميدان، في السلم والميدان. يا عصبة الرحمن يا يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان قد طاله الديان صبوا الجهاد على الكفر والطغيان والله ناصركم يا عصبة الإيمان يا عصبة الإيمان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان في مسجد المختار وبكعبة الرحمن تدعو القلوب لكم بالنصر والإمكان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان المسجد الأقصى سيناء والجولان كشمير بلد الهيل وبلاد تركستان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان الكل من وطني قد غاله الطغيان حق الجهاد فلا أمن ولا اطمئنان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان الدين والقرآن في دعوة الرحمن لا تضر بعد اليوم فلتشعل النيران يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان الصبر في قهر والذل كالكفران حق الجهاد فلا عيش بأي مكان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان الكفر كالشرع عن حقد وعن عدوان في كل ناحية يحيا بها إيمان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان بالأمس في قدس واليوم في الأفغان وغدا إذا غفروا لن يرحم الإنسان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان يا عصبة الرحمن يا إخوة الإيمان إنا على عهد قد طاله الديان ليلة القرآن. يا ليلة القرآن ذكرك طيب يحلو برياك النشيد ويعذب نستروح الألطاف منك ونرتدي أطافنا أنسا يسيل ويطرب ويلوح فجرك ضاحكا وتناوه في أوج المستغفرين محبب ونبوح بالسر الذي هو كامل بين الضلوع ونطمئن ونطلب وتفيض آلاء الإله نبية سلمى تغش النفوس وتطرق يتنزل الروح الأمين بظلي يتلو من جند الملائك موهب يا من تريد الليل دون سنبه آي الكتاب يسوغ منها المشرب الحق ما نطق الكتاب بهدي أو ما حكاه لنا الرسول الأنجب وتعصبي لله لا لعشيرتي إني لغير الله لا تعصب ويصد عني دار كوني مسلما يوم القيامة لا نزار ولا ربو يوم القيامة لا نزار ولا ربو الجاهلية لا حن لذكرها يوما وعن آفاتها تجنبوا الله أنقذنا بدين محمد منها وارشدنا لما هو أنسب منها وارشدنا لما هو أنسب أنا مسلم أرضى بما يرضى بي ربي وأغضب للذي هو يغضب ميزاني القرآن لم يشطح بي عقلي وعاطفتي به تتهذب عقلي وعاطفتي به تتهذب أذن الرجال فينجح واحد عندي ولا كنت تطيش وتذهب قتم اللاهتك ستر كل مهدم باسم الحضارة والبناء يتعجب باسم الحضارة والبناء يتحجب يا ليلة القرآن ذكرك طيب يحلو برياك النشيد ويعذب نسترح الألطاف منك ونرتدي ألطافنا أنثى يسيل ويطرب ألطافنا أنثى يسيل ويطرب فجر الفلاح فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح نحن للحق دعاة ولنا ذل الطغاة نحن للحق دعاة ولنا ذل الطغاة نحن للكون هداة وبنا يرجى الصلاح نحن للكون هداة وبنا يرجى الصلاح فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح أمس أسعدنا الوجود حين وفينا الوعود أمس أسعدنا الوجود حين وفينا الوعود كل يوم صار عيد يوم لم نلقي السلاح كل يوم صار عيد يوم لم نلقي السلاح فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح غاية الكون هدانا وهداه مبتغانا غاية الكون هدانا وهداه مبتغانا وفدا الحق ترانا لا نبالي بالجراح وفدا الحق ترانا لا نبالي بالجراح فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح حسبنا في الدهر أنا منهج الحق حملنا حسبنا في الدهر أنا منهج الحق حملنا عمر قد كان منا والمثنى وصلاح عمر قد كان منا والمثنى وصلاح فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فجر عز وصلاح من هدى الإسلام لا فاطمئنوا يا حيارى إنه فجر الفلاح إنه فجر الفلاح نشيد أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا أنا إن دعا داعي الجهاد فسوف أصغي للنداء ولسوف أمضي في طريق الحق لا أخشى الردى أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا أنا أمتي كانت تعيش على المعالي والذرى لما أتاها النور في أرجاء مكة من حراء أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا أهدت إلى كل البطاح منائرا تهدي الورى نشرت كتاب الله في كل الضواحي والقرى أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا هتفت من الأعماق للدنيا أصيخي واشهدي فتلفتت كل الدنا من جاء يقض مضجعي أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا فإذا بنور الحق يصع في الربا من مطلعي قولوا معي الله أكبر إخوتي قولوا معي أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا يا قوم أعلمني وأحزني وأدمى مقلتي ورمى فؤادي بالأسى وبحمل واقع أمتي أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا سنعيد ماضي أمة الإسلام نحيي مجدنا ونقولها الله أكبر فهي مصدر عزنا أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا وبها تتحيا الأرض والدنيا بها دانت لنا وهي العتاد لسلمنا وهي السلاح لحربنا أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم رغم العدا أنا مسلم أنا مسلم روحي لإسلامي فدا وميض من شهاب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب هم في المصلى خاشعون وفي الكريهة الثغاب هم في المصلى خاشعون وفي الكريهة الثغاب ليس التدين عندهم محض السجود والاقتراب ليس التدين عندهم محض السجود والاقتراب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب الدين زهد واحتساب وهو سعي واكتساب الدين زهد واحتساب وهو سعي واكتساب الدين أس حضارة شماعة عالية النقاب الدين أس حضارة شماعة عالية النقاب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب الدين جيش يحمل الأوطان أمنعهم العقاب الدين جيش يحمل الأوطان أمنعهم العقاب الدين درب سعادة يدعو إلى خير انتساب الدين درب سعادة يدعو إلى خير انتساب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجاب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب حيا رأيت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحاق الحجاب أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحاق الحجاب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب حييت فيك جماعة لبسوا على الطهر الثياب لبسوا على الطهر الثياب. يا ظافر الدم العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم أبكي على ما فات من عمري الخالي ضيعت في الشهوات جهدي ومالي أبكي على ما فات من عمري الخالي ضيعت في الشهوات جهدي ومالي العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم أنفقت من جهدي عمري وأتراب حتى غدا عقلي في حيرة وعذاب أنفقت من جهدي عمري وأتراب حتى غدا عقلي في حيرة وعذاب العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم يا ربي يا ربي اليوم قلبي تاب يا غافر الذنب ارحم جهولا تاب يا ربي يا ربي اليوم قلبي تاب يا غافر الذنب ارحم جهولا تاب العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم العين دامعة والقلب في ألم والروح شاردة من قسوة الندم من قسوة الندم. وبعد، فإلى كل من آمن بالإسلام منهجا للحياة السعيدة، وإلى الشباب المتدفق حماسا لدعوة الإسلام يترقب شمسه وهي تشرق من جديد، إلى كل أولئك قدمنا شريط الأناشيد الثاني سائلين المولى عز وجل أن يكون في خدمة الدعوة الإسلامية في كل مكان وزمان. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.